الحقيقة مش عارف أبدأ منين. أنا اسمي إيمة، عشت سنين مع جوزي وولادي في ظروف صعبة، وده كان نتيجة أن مصنع جوزي الحقيقة اتحرق. تقريبا خسر كل حاجة، كان عدى على جوازنا 9 سنين لما قرر أن هو يوقف نشاطه ويبطل شغل. حياتنا تحولت فجأة من النقيض للنقيض، من القمة للقاع. فضل في صدمته بسبب خسارته دي سنين. اضطريت ان انا اخرج اولادي من المدارس الخاصة اللغات وادخلهم حكومة، ونزلت اشتغل. كنت خام في كل حاجة، في الخبرة والتعامل مع الناس وفهم الدنيا اللي نزلتها لأول مرة في حياتي. حاولت اشتغل بشهادتي، لكن للأسف كان عدى عليها 7 سنين، وكمان انا لا عندي خبرة ولا بفهم في أي حاجة. كانت كل الشركات والمدارس كانت عاوزة يا إما حديث التخرج ويكون لسه فاهم شوية من الدراسة يقدر يفهم أي حاجة، أو عنده خبرة وشغال، وأنا ما كانش عندي أي حاجة من الكلام ده كله. فقررت أن أنا أشتغل في التسويق بالعمولة، وفضلت فترة بتسرق وبالنصب عليا، لأن من الآخر كده كنت عبيطة. كنت بمسك فلوس برجع فرحان عشان أدفع بيها الكهرباء والمية ودروس الأولاد، لكن كانت نقطة في بحر حقي. عشت حوالي 4 سنين اتنقل من شركة لشركة ومن عميل لعميل، لغاية ما جه في طريقي واحد كان صاحب شركة كبيرة في القاهرة، ومقرها كان في نص البلد في قصر النيل تحديدا. ادالي الكارت بتاعه وتليفوناته الشخصية وعنوان شركته، وقال لي لو احتجت الشغل تعالي. كنت وقتها بشتغل في الغردقة وكان عندي 32 سنة. كنت انيميشن في فرقتي، بنعمل حفلات في الكرة طول الصيف وكده، لكن معظم الشباب اللي كانوا معايا كانوا بيدرسوا، فاضطريت ان انا ارجع بلدي معاهم لان كان صعب جدا اشتغل من غيرهم. فضلت شهر قاعدة في البيت، ما كنتش لاقي اي شغل، كل العملاء بيقفلوا سنتهم المالية ومش مستعدين لاي تعاقدات قبل شهر كمان. ساعتها افتكرت صاحب الشركة اللي قابلته في الغردقة، فدورت على الكارت بتاعه، لقيته في محفظتي. فرحت جدا ان هو ما ضاعش مني، اتصلت بيه. وقتها رد عليا وفكرت بنفسي، فافتكرني ورحب بيا جدا. قال لي ان هو مستنيني اول الاسبوع الجاي في شركته. قعدت افكر اسافر ولا لا، انا اصلي من اسكندريه لكن شغلي في الاول كان في الغردقه. فسالت جوزي وعرفته انها ممكن تكون فرصه والاقي شغل مستقر بمرتب كويس، وانقله هو والاولاد معايا في القاهره ونعيش هناك حياه احسن، يمكن كمان يبني مصنع جديد هناك والحياه تبقى احسن واحسن. هو طبعا وافق بدون اي تفكير. مش بس كده، ده قاعد يحلم بالمصنع الجديد كمان، وان بعلاقاتي وبشغلي وبفلوسي ممكن يرجع تاني الاحسن من الاول كمان. المهم جهزت نفسي، ويوم معادي مع صاحب الشركة كنت واخدة اول قطر رايح القاهرة، لكن لقيت نفسي الساعة 9 الصبح وصلت رمسيس. بصراحة كان بدري ان انا اتصل بيه، او انا افتكرت كده. فقعدت في كافيتيريا المحطة وطلبت شاي، والمدة ساعة كاملة كنت قاعدة بفكر هتعامل مع الشخصية دي ازاي، هقنعه ازاي ان انا لازم اخد مرتب يوفر لي كمان سكن، او يدي لي بدل سكن او اي حاجة. كل تفكيري كان في حاجة واحدة بس، هل هيصدق معايا وهلاقي مستقبل ليا ولولادي في البلد دي، ولا هيكون زي كل الناس نصاب. ما فكرتش كتير لان لقيته بيتصل بيا وبيسألني ركبت ولا لسه. قلت له ان انا وصلت من ساعة بس خفت اتصل بيه كل لسه نايم. ساعتها ضحك وبعد كده عاتبني وقال لي ان هو في طريقه للشركة، وطلب مني ان انا اروح على الشركة فورا، ولو ما كانش وصل اطلب من مديرة مكتبه انها تفتح لي المكتب واستنى فيه. بصراحة كنت فرحانة جدا، احساس ان هو مهتم بيبين ان هو مش مغرور زي ناس كتير جدا غيره. ما انا اصلا اتعودت على الغرور والاحساس بنقص الادمية من ناس كتير قوي مرضى. قمت من مكاني بسرعة بعد ما حسبت على الشاي وجريت ركبت تاكس. وصلت بسرعة جدا لان قصر النيل طلعت قريبة قوي من رمسيس، مش بعيدة يعني. كنت حاسة لاول مرة ان انا مبسوطة من الشغل، يمكن اهتمامه وترحيبه كان سبب كبير جدا. بس اول ما وقفت قدام الشركة ترددت شوية، مش عارفة ليه حسيت برهبة، لكن قرت الفتحة في سري وتوكلت على الله وطلعت. اول ما دخلت سألت على صاحب الشركة، قالوا لي اسألي مديرة مكتبه، شاوروا لي على مكتبها. وصلت عندها وقلت لها باحراج ان انا اسمي ايمة وان عندي ميعاد مع صاحب الشركة. رفعت راسها وقابلتني بابتسامة كده وهي بتسألني انت بتاعت اسكندرية؟ مش عارفة ليه حسيت بوشي بيسخن وبيحمر وانا بهزلها راسي. فقامت وخدتني من ايدي ودخلتني المكتب وقالت لي ان هو جاي في الطريق. بعد كده لقيتها خرجت وبعتت لي ساعي، فهزيت راسي بخجل ان انا مش عاوز اشرب اي حاجه، فسابني لوحدي. سابني ساعي لوحدي عشان اعيش في وهم السنين من روعه وفخامه المكتب، والاول مره من يوم ما اشتغلت احس بالسعاده. مخي فصل تماما عن كل افكاري اللي فكرت فيها وانا في المحطه. استرخيت كده حوالي 5 دقايق لغايه لما وصل ودخل المكتب ورحب بيا جدا باجمل ابتسامه ممكن اشوفها في حياتي. قعد وطلب لنا مشروب كده وفضل يسالني عن نفسي شويه لغايه لما لقيت الساعه بقت 4. ها احنا كل ده بنتكلم، بس احنا ما اتكلمناش في الشغل خالص، ولا في الوظيفه اللي انا همسكها، ولا حتى في المرتب. يعني الوقت ده كله ضاع على الدردشه العاديه. هو كان بيسالني كتير عن حياتي وشغلي ودنيتي، كانه كان عاوز يعرفني من يوم ما اتولدت. فقلت له ان انا لازم امشي، لازم الحق اخر قطر راجع اسكندريه، والا ان انا هتبهدل في المواصلات. لقيته رد عليا رد غريب جدا، قال لي ان هو عازمني على الغدا عشان هو جاع، وعشان احنا لسه ما اتكلمناش في الشغل اللي هيعرضه عليا. بصراحه اتوترت ما عرفتش اتكلم، لكن بصيت في الساعه عشان الوقت مش عايز يسرقني اكتر من كده واقدر الحق القطر. ساعتها ضحك وقال لي ما تقلقيش، ان هو بعد الغدا ان شاء الله هنخلص كلامنا وهيخلي السواق بتاعه يوصلنا لغايه اسكندريه ولغايه باب البيت كمان. ما عرفتش بصراحه ارد، كنت متوتره وقلقانه، لكن حاولت ان انا ما بينش. نزلنا من الشركه وركبت معاه العربيه وطلعنا على مطعم رهيب جدا على النيل. سالني لو احب اكل اكله معينه، فهزيت راسي ووشي كده كانه عارفين حد وشه اتحرق من كتر الكسوف. للحظه بصلي وركز في وشي كده، فبعدت عيني عنه، لكن لقيته انفجر من الضحك. قال لي ان هو اول مره في حياته ان هو يقابل واحده زي بتتكسف بالشكل ده. المهم كانهم كانوا عارفين طلباته كلها. لقيت فجاه الترابيزه بتتملي بكل حاجه موجوده في المنيو، حمام وموزه وفراخ محشيه ونيفا ومحاشي. مش ممكن جمال الترابيزه، يمكن عشان بقالي كتير ما شفتش الحياه المرفهه اللي كنت طول عمري عايشاها دي. واتكلمنا في الشغل، سالني احب ان انا اشتغل في القاهره ولا اكون سكرتيرته ومديره اعماله في مرسى علم. ما فهمتش قصده، فقال لي ان انا هكون موظفة عادية في الشركة وهاخد 1200 جنيه بس، لكن لو سافرت معاه للقرية اللي بيبنيها في مرسى علم هاخد تقريبا 3000 جنيه غير البدلات. اتصدمت من غير تفكير، وافقت على مرسى علم واشتغلت معاه وسافرنا. كل حاجة كانت حلم بالنسبة لكل الهوان اللي شفته قبل كده. فضلت معاه في الشغل حوالي 4 شهور، كل يوم نفطر ونروح الموقع ونفضل هناك طول النهار نشتغل ونروح بالليل أجري على أوضتي في الفندق وأنام. لغاية هنا وكل حاجة تمام جدا، شخص في قمة الأدب والاحترام والكرم معايا، وأنا ببذل أقصى طاقة عشان أحقق حلمي. ونرجع بقى تاني زي ما كنا قبل ما المصنع يتحرق. مرتب كبير ووظيفة محترمة جدا، وكل أجازة برجع أسيب لجوزي مصروف البيت وباخد أولادي أجيب لهم كل اللي نفسهم فيه. كنت فعلا في حلم كان نفسي أفضل عايشة فيه على طول، لكن كل شيء في الحياة لازم يكون له مقابل، وأنا حلمي ده كان جميل جدا وكبير جدا عن كل أحلامي 10 سنين قدام. فكان طبيعي يعني أن أنا أدفع قصاده ثمن أكبر بكتير منه. كنت مخلصة شغلي بدري ورجعت الفندق بقى أرتاح. كنا وقتها في يناير في عز البرد، فما صدقت أن أنا أخد دش سخن جدا وابتدي بقى أفتح التكييف الدافي واسترخي. حوالي الساعة 8 بالليل لقيت تليفون أوضتي بيرن، فرديت. كان صاحب الشغل بيسألني إن كنت نمت، فقلت له إن أنا مسترخية شوية لكن لسه معرفتش أنام بصراحة. فقال لي إن هو في الريسبشن ومحتاج إن هو يتكلم معايا شوية لو ينفع. للحظة ترددت كده أنزل في البرد ده، لكن صوته كان مخنوق، فقلت له مفيش مشكلة 5 دقايق وأكون تحت. لبست بسرعة ونزلت، فخدني في العربية وطلعنا على الساحل ودخلني كافيتيريا كبيرة كده وقعدنا فيها. فضل ساكت طول الطريق، لكن بعد شوية سألني انت بتهتمي بمواضيع الجن والعفاريت؟ سؤال صدمني بصراحة. انا اعتقدت ان حد قال له حاجة عني، فسألته بتردد ليه؟ قال لي ان هو معروض عليه حاجة كبيرة قوي ومتردد يدخل فيها عشان الحاجة دي مطلصمة وفتحها صعب جدا. لحظتها فهمت انها مقبرة او حاجة زي كده، فابتسم وقلت له يحكي لي كل حاجة بالتفصيل. انا اصلا كنت عايش سنين طويله قوي من عمري مع موضوع الجن والعفاريت ده، كنت عارفه حاجات كتير عنهم، يعني ممكن تقولوا ان انا كنت يا دوب لسه بتعالج من اثر وجودهم في حياتي. ابتدى يحكي فهمت منه ان هو في بيت قديم كده في الجمالية، صحابه عرفوا ان هو تحته مدخل للقاهرة القديمة، وان هو في ممر بيتفرع لتفرقتين، التفرقتين دول ماشيين تحت المدينة بمساحة مهولة جدا، وان فيه في نهايته كنز فرعوني كبير جدا جدا، ولو بعدنا على الممر ده لحوالي 2 كيلو ناحية الشمال هنلاقي كنوز يونانية ملهاش نهاية، يعني احنا بين ايدينا ثروة تخلي اوناسس جنبنا شحات. خلص كلامه وبص على وشي يشوف ردة فعلي للكلام، فابتسمت وفضلت ساكتة. ممكن تقولوا كده ما صدقتوش، لكن قبل ما يتكلم جاله تليفون فرد عليه وسمع شوية وبعدين قلب انفعال لكن بصوت واطي. طب وانا اعمل ايه تاني؟ شيخ وجبت لهم وقراية وقرينا 3 تعزيمات وحفر وحفروا مرتين والحفرة الصبح بتكون مردومة من نفسها، اعمل ايه تاني؟ قلت لهم يبيعولي البيت بالسعر اللي هم عاوزينه، عرضت عليهم لغاية 50 مليون جنيه ورفضوا. لقيته سكت شوية بيسمع اللي بيتكلم وقال وانا اجيب لهم مفتاح منين؟ انا ما بفهمش في الحاجات دي. بص اقفل دلوقتي انا مش هقدر اتكلم، انا نازل مصر كمان يومين ونبقى نشوف الموضوع ده. قفل السكة ووشه اتغير ولقيته قام وقف وبيقول لي انا اسف ان انا دوشتك معايا، يلا عشان نروح، اكيد اكيد انا عارف ان انت بردتي ومحتاجة تنامي. هزيت له راسي وطلبت منه بهدوء ان هو يقعد، وفعلا قعد. يمكن لزمنا الصمت حوالي 5 دقايق كده، كان طلب لنا مشروب سخن. مسكت مج النسكافيه السخن كده وابتديت ان انا اشربه، وفي جملة عمالة بترن في وداني، اجيب لهم مفتاح منين؟ بصيت له وسألته فجأة كده عن المفتاح وقصته، فتنهد كده وقال لي ان هم جابوا شيخ وعرف بطريقته مكان باب تحت البيت، الباب ده بيفتح على الممر اللي هيوصلنا لكنز الفراعنة، وان اصحاب البيت حفروا حفرة عمقها حوالي 6 أو 7 متر في أوضة في الدور الأرضي للبيت، ولقوا فعلا باب كبير جدا من الذهب وعليه 7 تقفال، وانهم كانوا تعبانين من الحفر فقرروا يسيبوا الحفرة للصبح ويجهزوا المعدات اللي هيفتحوا بيها الباب. لكن لما طلع النهار لقوا الحفرة مردومة وكأن مفيش أي حد حفر أصلا، فقرروا يحفروها تاني ويحاولوا يفتحوا الباب تاني، وفعلا حفروا ووصلوا للباب. لكن وهم بيشيلوا الردم وبيرفعوا من الحفرة فجأة ظهر لهم في الحفرة قط أسود كبير جدا، كان شكله مخيف جدا. فنزل 2 من صحاب البيت عشان يرفعوا من الحفرة يحاولوا يفتحوا الباب، لكن هجم عليهم وجرح واحد منهم في رجليه جرح كبير قوي، التاني خاف وطلع بسرعة قبل ما القط يوصل له. أول ما خرجوا من الحفرة لقوها بتتردم تاني لوحدها والقط الأسود اتدفن تحت الردم. ساعتها الشيخ قال إن هو لازم مفتاح، مفتاح عشان نبعد بيه الجن اللي بيحرس البيت ده، وساعتها الطلسم هيتفك والإقفال هتتفتح من نفسها. بصراحة كان كلامه شديدني جدا، أصلا أنا كنت ممسوسة من وأنا صغيرة وعانيت من الجن العاشق كتير جدا ومن القارين، رغم ان انا بقالي سنين عايشة في هدوء بعد كل حاجة ما انتهت، الا ان انا كنت لسه حاسة ان ممكن اكون بفهم في الحاجات دي اكتر من الناس العادية بكتير. الغريبة فيا ان انا كنت منجذبة للراجل ده نفسيا جدا، يعني كان ممكن يكذب في حاجات، يحور في حاجات، يحكي عن حاجات وبعد كده يحكيها تاني بطريقة عكسية وهو ناسي ان هو حكالي عنها اصلا. لكن معاملته ليا وكرمه معايا وتعاطفه مع عزيزة قوم زل كانت مخلياني ببلع له الزلط. وعشان محدش يفهمني غلط، الواحدة ممكن تحب واحد متجوز وتلاقي تبادل منه مع الوقت، لكن مستحيل تحب واحد بيحب، لأن هو مستحيل مستحيل يبدل حبيبته بيها مهما حصل. وصاحب الشركة ده كان متجوز وكان بيحب واحدة تانية وبيفكر جديا يتجوزها، أنا عمري ما حبيته، لكن حبيت طبته في عالم ظالم، حنيته مع قسوة الدنيا عليا. قررت وقتها أن أنا أدور معاه على حل المشكلة البيت دي كنوع من رد الجميل يعني. رجعنا الفندق ونمت. بعد 2 يوم جه السواق بتاعه عشان يرجعنا، كنا خلصنا شغل ونازلين اجازه كام يوم كده، والاول مره ما اقولش لاولادي ان انا نازله اجازه. وصلنا القاهره والسواق وصله الشركه، وقبل ما يودعني طلب من السواق ان هو يوصلني اسكندريه ويرجعه بسرعه عشان يروح مشوار البيت ده بكره. فقلت له بسرعه ان انا هروح لبنت خالتي اللي ساكنه في التحرير وهبات معاها 2 يوم كده، ولو سمح لي يعني ان انا عاوز اروح معاهم بكره للبيت اللي هو بيقول عليه ده، لكنه رفض، رفضوا بشدة. سلم عليا ونزل من العربية ودخل على الشركة. السواق سألني على عنوان بنت خالتي، فقلت له يطلع بيا على اسكندرية. ورجعت البيت. أولادي كانوا وحشني جدا، قضيت معهم 2 ولا أحلى، خروج وفسح، واشتريت لهم كل حاجة كان نفسهم فيها. كنت عاوز أعوضهم عن غيابي وعن سفري، أعوض نفسي عن الوقت اللي بعدت عنهم فيه، لكن تالت يوم لقيت صاحب الشركة بيتصل بيا. رديت عليه لقيته بيسألني بلهفة إن كنت أعرف شيخ قوي بيفك العزايم ولا لأ، أو حتى بيفهم في السفلي يعني. فبصراحة تعجبت من سؤاله يعني، لكن قلت له إن أنا هسأل وهرد عليه. قفلت معاه وأنا مش فاهمة هو اتصل بيا ليه، اشمعنى لا تحديدا. هو أصلا مرضيش ياخدني معاه للبيت، يبقى ليه طلب مساعدتي باللهفة دي؟ بصراحة ما اهتمتش، أولا لأن أنا ما أعرفش حد من النوع ده، وثانيا لأن أنا ما كنتش عاوز أفكر في أي حاجة وأنا مع أولادي. ثالثا بقى لأن أنا عرضت عليه مساعدتي لكنه رفض، فساعده ليه بقى؟ لكن بعد ساعة لقيته بيتصل بيا تاني وبيسألني إذا كنت باتصالاتي عرفت أوصل لحد ولا لأ. حسيت لحظتها إن في حاجة غلط، فسألته عن السبب، فقال لي إن الراجل اللي القط جرحه ده في رجله بقى بيتصرف بغرابة، كل شوية اللي هو بيحفر بإيده الحفرة اللي اتردبت وعاوز ينزل تحت عند الباب، والشيخ اللي عنده قال له إن هو مش قد الحالة دي وإنه محتاج حد سفلي وجديد جدا عشان الراجل ده ما يعملش حاجة في نفسه. وصحاب البيت غضبانين جدا ومحملينه ذنب أخوهم وبيطلبوه بعلاجه وإلا هيقتلوه، وهو وعدهم يتصرف لكن مش عارف يعمل إيه. بصراحة أنا كان لازم يكون ردي حاسم معاه، فقلت له إن أنا بصراحة ما أعرفش حد ومش هقدر أساعده. فلقيته بيسألني بلهفة مش عادية، طب ممكن تجيلي؟ ها؟ إيه؟ أجي فين؟ قال لي إن هو هيبعت لي السواق بكرة الصبح وإنه محتاجني جدا ومش هيقبل أي أعذار، وقفل السكة. ضحكت. ضحكت. مش عارفة هو جاب العشم ده منين يعني، وليه واثق كده إن أنا هسيب ولادي في كام يوم الأجازة بتوعي وهسافر له؟ بعدين أسافر ليه أصلا؟ أنا مش رايح الشغل عشان في كارثة تستدعي وجودي، ده بيكلمني على حاجة هو أصلا رفضني فيها في البداية، يعني حاجة ما تخصنيش ولا تخص شغلي، ده راجل مش طبيعي. هو ده كان إحساسي وأنا بكلم نفسي. قررت أن أقفل تليفوني يومين وأريح أعصابي وأشبع من ولادي بقى. لكن الساعة 8 الصبح لقيت جرس الباب بيصحينا، قمت مفزوعة وفتحت لقيت السواق واقف على الباب، كان متوتر جدا. دخلت وعملت له شاي وقلت له إن أنا مش هقدر أسافر معاه، لكن كأنه مش جاهز لأي كلام. قال لي إن أنا لازم أسافر معاه حالا ومن غير أي نقاش. ده كان كلام صاحب الشغل مش كلامه، وبيقول لي لو ما سافرتش أعتبر نفسي مرفوضة. بصراحة أنا خفت إن أنا اترفد في الظروف دي، أنا ما صدقت ألاقي شغل وحياتي وبيتي يرجعوا يستقروا من تاني. فسبته ودخلت سألت جوزي على اللي بيحصل ده، فهو كان رأيه إن أنا أسافر لأننا محتاجين الفلوس دي عشان نقدر نعيش، وإن أنا لو اترفدت ولادنا مش هيلاقوا حتى ياكلوا ولا يتعلموا. صرخة ألم وحزن هزتني من جوايا لكن ما خرجتش مني. بكل الغضب بصيت على أولادي وهم زعلانين إن أنا هسافر تاني واسيبهم، لكن خدتهم في حضني وودعتهم ووعدتهم كمان إن أنا مش هتأخر عنهم أكتر من يوم أو اتنين بكتير وهرجع على طول. شكلي كنت بحلم بكده. المهم سافرت ووصلت الشركة، كان الظهر بيأذن تقريبا في الوقت ده، فدخلت. أول ما شافني سلم عليا وابتسم لي وقال لي عرفت أجيبك صح؟ قلت له بكل أسف ودي إنه مسكني من إيدي اللي بتوجعني، يعني أجبرني إن أنا أجي القاهرة في أجازتي، مش فاهمة ليه. طلب مني إن أنا أقعد وقال لي إنه افتكر لما حكيت له حاجة عن الجن وإن أنا بفهم في الحاجات دي وإنهم اتعرضوا لي قبل كده. أنا صحيح قلت له كده لكن ما حكيتلوش أنا جرالي إيه منهم ولا كان في أي تفاصيل. فسألته وحواجبي بتترفع من الدهشة، انت عاوزني اقوم بدور الشيخ اللي بتدور عليه؟ فضحك بشده وانا بتغاظه ومش فاهم اي حاجه. اتنرفزت عليه، لحظتها بقى ما همنيش ان انا اترفض وان الولاد يموتوا من الجوع ولا اي حاجه. ربنا ما بينساش اي حد من عباده، انفجرت فيه انه راجل مش محترم عشان يجيبني غصب عني ويجبرني على السفر وفي وقت اجازتي كمان، ولما قبله يقعد يضحك ويستهزئ بيا، هو في ايه بالظبط؟ وكانه كان عارف قد ايه انا بغلي من جوايا فهداني واعتذر لي وسابني لغايه لما قدرت اتحكم في غضبي. وبعدين لقيته بيقول لي ايه رأيك يا إيمة في 500,000 جنيه؟ قلت له مالها يعني، هتوزعها على الفقراء ولا هتتبرع بها الملاجئ الأيتام؟ ضحك المرة دي ضحك متواصل كأني قلت له نكتة فظيعة. فقمت من على الكرسي بعصبية وانا بقول له انا مستقيلة وحسابي اللي عندك وعمولاتي انا مش عايزاها. وقبل ما اوصل لباب المكتب كان جري ومسكني من دراعي ولفني بقسوة ناحيته وسألني بغضب شديد تحب تمسكي 500,000 جنيه في ايدك؟ قلت له باستخفاف لا، احب الارنب مصحصح وفي الروح كمان. طيب تعالي بقى عودي وانا هعرض عليك عرض، لو قبلتي هديك الارنب مصحصح وكمان هديك العلف بتاعه. قعدت ومن اللحظة دي فهمت هو شغلني ليه اصلا معاه، ليه استقبلني في مكتبه ورحب بيا، ليه اكرمني بالفلوس والمعاملة طول الشهور اللي فاتت دي. ف فوقني من أفكاري وقال لي إن هو عاوزني أروح مع البيت وأنزل الحفرة بنفسي، لأن حارس الباب الذهب واللي تشكل في شكل القط ده رافض إن أي حد يفتح الباب إلا لما الطلسم يتفك، ولو أنا نزلت الحفرة ساعتها الجن هيختفي والسبع قفال دول هيتفتحوا لوحدهم وتتفتح معهم طاقة القدر، وعشان الطلسم يتفك لازم اللي قابل حارس البوابة يكون اتعرض للجن قبل كده وسيطر عليهم أو انتصر عليهم أو حتى حرقهم، والحارس بيتعرف عليه وبيعمل حساب لقوته وإن الشخص ده هيأمره بفك الطلسم، فتتفتح الإقفال ويختفي الجن وندخل الجنة. بصيت له لحظة كده مش مصدق اللي هو بيقوله، هو عاوزني أنا بقى المفتاح؟ فضلت ساكتة كده وهو مستني إن أنا أرد عليه، لكن ما ردتش. فسألني عن سكوتي، هل أنا بفكر في كلامه ده ولا عاوز أقول حاجة ومش عارف أقولها؟ فبصيت له شوية كده وسألته، هو جاب المعلومات دي منين؟ مين اللي نصحه بالكلام ده كله؟ عرف منين ان انا المطلوب عشان الاقفال دي تتفتح والحارس ده ينصرف؟ قال لي ان الشيخ اللي عرف مكان الباب ده هو اللي قال له كده، وان هو لما قال لي لا ما كانش عاوزني اروح معاه البيت لانه ما كانش عارف اي حاجه، وكمان كان خايف عليا والشيخ ما كانش لسه قال له اي حاجه. فسالت سؤال وانا حاسه ان انا عاوز اقتله، لان كل المده اللي فاتت دي كان بيستغلني من ورايا وانا شايف الكذب في عينه. هو انت ناقص فلوس؟ سكت شوية وفكر قوي قبل ما يرد عليا. فضل ساكت وانا قاعدة بفتكر، انا كمان بفتكر اول مرة جيت له فيها الشركة وفضل يسألني عن نفسي ويسأل عن تفاصيل كثيرة في حياتي. افتكرت كمان لما رحنا نتغدى وسألني لو كنت بؤمن بالجن واللبس والحاجات دي ولا لا، وضحكت ضحكت وقتها وقلت له الجملتين اللي عادهم عليا من شوية. هو من ساعتها وهو بيجهزني نفسيا ان انا اقبل اي طلب يطلبه يكون فيه فايدة ليه هو، مصلحة، حتى لو كان على حسابي او على حساب حياتي. رد على سؤالي وقال لي جملة خلتني أفكر فيها كتير جدا، لو أن لابن آدم واديا من الذهب لتمنى الآخر. مع حق، أيوة للأسف دي طبيعة البشر، لكن هو مش فاهم، مستحيل يكون فاهم معنى الكلام اللي قاله عن المارد والبوابة والطلسم، مستحيل يكون فاهم أن المفتاح معناه الفدو، مستحيل يكون فاهم أن المفتاح معناه التضحية البشرية مقابل فتح الباب. وأنا الضحية المطلوبة لفتح الباب الملعون وكنوزها؟ المارد اللي بيحرس الباب ده عاوز ضحية بشرية يأسرها عنده تحت الأرض تكون جريته أو زوجته مقابل إن هو يتحرر من سجنه ويبعد عن الباب والطلسم يتفك، ولو رفضت ولا الطلسم هيتفك ولا المارد هيتحرر من سجنه. اتنهدت تنهيدة كبيرة كده وقلت له إن أنا موافقة بس بشرط. ما كانش مصدق نفسه وهو بيسمعني، طار من على كرسي ومسك إيديا وبسها 100 مرة، ركع قدامي وهو بيقول إن هو موافق على أي شرط اشترته مهما كان، مستعد لتنفيذه فورا كمان. واللحظة بصيت له باحتكار كده، لكن فرحته خلته ما ياخدش باله من اي حاجة. قلت له ننزل دلوقتي على البنك يفتح لي فيه حساب ويحط لي فيه 5 مليون جنيه. فقام بهدوء من على الكرسي وقعد على الكرسي اللي قدامي وهو بيقول ان السيولة كلها محطوطة في القرية اللي بيبنيها في مرسى علم، وان حسابه في البنك ما فيهوش غير حوالي 2.5 مليون جنيه. فقلت له قبل ما يفكر ان انا هاخد الموجود في البنك ويكتب لي شيك بالباقي يتسحب بعد شهر على ما يفتح يعني باب الكنز ويتصرف في شوية من الحاجات اللي موجودة فيه. ما احنا مع بعض، هنروح من بعض فين؟ فسألني لو الباب ما فتحش بعد ما نروح تبقى فلوسه راحت عليه؟ قلت له ساعتها بقى وقف الشيك ما تخلوش يتصرف، والفلوس اللي انت حطتها لي في البنك دي هكتب لك بيها شيك بنفس تاريخ الشيك اللي كتبته لي. سكت احنا الاتنين وهو بيفكر في شرطي بيحسبها من كل النواحي، وانا بفكر في حاجة تانية خالص، بسأل نفسي في سري سؤال واحد بس، يا ترى هيلحقني؟ يا ترى هيقدر ينقذني من المارد لو كلام الراجل ده حقيقي؟ يا ترى هيلحق قبل ما انزل تحت الارض واختفي طول العمر؟ يا جماعة انا مش مجنونة ولا مشعوذة ولا بألف قصص، الحقيقة ان انا لي حد منهم فعلا، حد بيساعدني وبيحميني من غير اي مقابل، بس بين عهد، العهد ان هو هيحميني من كل بني جنسه لو اي حد تعرض لي بدون ارادتي، وان انا ما اتكلمش عنه مع اي حد في الدنيا مهما حصل. بعد شوية تفكير من صاحب الشركة وافق على شرطي، ورحنا البنك وحطيت 2.5 مليون جنيه في حسابي، كتب لي كمان الشيك اللي حطيته وديعة في البنك لغاية ما يجيلي ميعاد صرفه ويتضاف على المبلغ، وخرجنا في صمت. كنا متوترين جدا لدرجة ان احنا لازمنا الصمت طول الطريق وهو بيحلم بالثروة الرهيبة اللي هتتحط على الثروة اللي عنده، وانا بفكر انا قد ايه غبية غبية ولسه بتخدع في الناس لدرجة ان مصلحتهم ممكن تخليهم يقتلوا لو اضطروا بدم بارد جدا. وهو بيفكر هيستفيد مني قد ايه. لا ده بيفكر في كل ده من يوم ما رحت عنده الشركة، وانا بفكر هنتقم منه ازاي، ارجع كرامتي اللي كل الناس داسوا عليها بجزمتهم لمجرد ان جوزي مصنعه اتحرق وفقدنا اهم مصدر من مصادر الحياة الكريمة. اول ما وصلنا كان صاحب البيت والشيخ مستنيين، اول ما شافوني جم عليا بسرعة. دخلنا البيت، في البيت كانوا خلصوا حفر، والحفرة كانت غويطة جدا لدرجة ان الباب الذهب ده كان كله باين. الحفرة كانت فاضية، كلامه طلع حقيقي، لكن كلام الشيخ له هو اللي كان كذب. هو ما قالوش ان انا هتسحب تحت الارض للابد، ولا قاله ان هو هيبقى قاتل وهيتم ولادي، لكن رغم كده كرهته لانه مستعد يعمل اي حاجة عشان يوصل للكنز المدفون حتى لو اتدفنت قدامه تحت الارض. بصيت للشيخ وفحصته، ما كانش مشعوذ، لكن كان عنده شيء من السفلي. من الاخر كان كائن قذر، ايديه متوسخة بالدم. ومن غير كلام الشيخ دخلني الأوضة وقفل علي الباب وسابني مع الحفرة لوحدي. خدهم لأوضة تانية عشان يتكلموا ويتفقدوا ويشوفوا هيعملوا ايه بعد الباب ما يتفتح. ما كنتش خايفة، مادام ما نزلتش الحفرة دي فأنا في أمان. قعدت على الأرض وبصيت على الباب الذهب، كان كبير جدا، أكبر من كل الأبواب الطبيعية اللي بنشوفها. كان عليه 7 تقفال بالعرض مترتبين فوق بعض. فضلت أبص عليهم وتأمل فيهم، مش فاكرة نمت امتى بصراحة. لكن لقيت كل حاجة مختلفة. النور فجأة بقى ضعيف جدا. كنت جوه الممر. سمعت همس في ودني، صوت بيقول لي مهما حصل اوعي تبص وراكي، امشي في الممر. مشيت، كنت تقريبا مش شايفة، لكن كنت حاسة بهوا سخن وتقيل في ظهري. كنت حاسة ان وزني زاد جدا، تقلت جدا، رجلي مش قادرة تشلني. لكن الصوت همس تاني في ودني وقال لي اوعي اوعي تقعي، اوعي جسمك يلمس الارض والا هتنزلي تحت وعمرك ما هتعرفي ترجعي تاني. كملي كملي كملي. كنت حاسة بخوف، مش عارفة ايه اللي جابني هنا، ولا فاكرة امتى جيت هنا، لكن كان لازم امشي امشي امشي وامشي وامشي وامشي اكتر. وفجأة سمعت صوت صرخة فزع جاية من ورايا، كانت لصاحب الشركة، كان بيصرخ ويصرخ وناس معاه بتشهق. كنت عاوز اتلفت وابص ورايا، لكن حاجة زقتني بعنف عشان اكمل ومشيت. حسيت ان انا خلاص هقع من كتر التعب. لكن فجأة لقيت النور ابتدى يزيد، لقيت نهاية الممر بتتفتح على ممرين يمين وشمال. اليمين كان فيه حاجات كتير بتبرق لدرجة ان عيني وجعتني، فغمضتها بسرعة. فتحتها ببطء فلقيت قدامي جبال، جبال من ذهب. ايوه جبال، جبال بارتفاع الابراج اللي كنا بنسكن فيها، كأنها مدينة كاملة من الذهب. الممر الشمال اللي كان فيه نار، نار بارتفاع الجبال دي، حرارتها كانت وصلالي لدرجة انها لسعتني جدا لمجرد ان انا قربت منها. رجع للصوت بيهمس تاني في وداني بيقول لي امشي امشي في الممر الشمال الشمال. طب ازاي؟ ده جبال من نار ايدة، امشي فيه ازاي؟ ما قدرتش اتحرك، كنت مرعوبة. لكن حسيت ان النار دي بتحرق ظهري من ورا، فمن غير ما افكر حتى نطيت خطوة واسعة لقدام. لكن بدل ما ادخل يمين لقيت حاجة زقتني بعنف ناحية الشمال، لقيت نفسي في وسط النار. النار كانت محوطاني بشكل مرعب، حاولت ارجع لورا لكن كانت قفلت عليا، اتحبست جواها. للحظة غمضت عيني واتشهدت على روحي وسلمت نفسي لربي، لكن ما حسيتش بالنار، النار ما بتحرقنيش. لا انا سمعت صوت صاحب الشركة والناس اللي معاه بيصرخوا كأنهم هم اللي بيتحرقوا. ايوه. وفتحت عيني، كنت واقفة في الأوضة والحفرة مردومة تماما ودخان في كل مكان. من غير ما افكر خرجت بسرعة، لقيت نفسي في الشارع. الناس كانت ابتدت تتلم، اول ما شافوني لفوني البطانية وقعدوني على كرسي بعيد شوية عن البيت، جابولي مية اشرب وانا بتنفض. وشفتهم هما بيخرجوا صحاب البيت من وسط الدخان، بعدهم خرج الشيخ ومعاه صاحب الشركة، كانوا متبهدلين تماما، النار طالت هدومهم. جه البوليس والاسعاف ولقيت الناس جروا على الظابط وبيقولوا له بسرعة، يا بيه يا بيه، هي دي الست اللي كانوا خاطفينها ويدبحوها عشان تفتح لهم المقبرة يا باشا. شاوروا على الشيخ وقالوا له هو ده الدجال، هو ده الدجال اللي كان بيعمل اعمال سفليه في البيت. وشاوروا له على صاحب الشركه وقالوا له وده يا بيه اللي كان بيديهم كل الفلوس يا باشا، كان بيديهم الفلوس يا باشا عشان ياخد منهم المساخيط ويبيعها. يا بيه انت لازم توقفهم عند حدهم يا بيه، يا بيه الناس دي فجرت يا بيه. ومن غير كلام لقينا نفسنا كلنا في المديريه. كان صاحب الشركه بيحاول يكلم المحامي بتاعه وبيقول لي كده بهمس يعني الكلام اللي انا لازم اقوله بالظبط في ودني. لكن انا عملت اخر حاجه يتخيلها في حياته، قمت من على الكرسي قدام الظابط وبكل الرعب اللي حصل لي ضربته باقصى ما عندي بالقلم ووقعت على الارض واتفتحت في العياط. الظباط قاموا عليه كلهم وصدقوا الناس وهو عمل المستحيل عشان يقنعهم ان انا كنت بشتغل عنده، لكن كل موظفين الشركه نفوا معرفتهم بيا، قالوا ان انا كنت مجرد ضيفة عنده، مفيش عقد ولا ورقة تثبت ان انا بشتغل عنده. وصحاب البيت قالوا ان دي كانت اول مرة يشوفوني فيها، وان صاحب الشركة كان جايبني بالحيلة عشان اكون فدو للمارد عشان الطلسم يتفك ويقدروا من خلال ان هم يفتحوا باب المقبرة. اما السواق اللي كان بيوصلني المرسى علم ويرجعني لبيتي، فبعد ما سخن الناس وهو مستني برا قال لهم على اللي بيحصل جوه وترجاهم يطلبوا البوليس وينقذوني قبل ما اتذبح. السواق ده اختفى حوالي شهر. ولما كل حاجة انتهت والنيابة أمرت بحبس صاحب الشركة على ذمة التحقيق واتهمه بكذا جريمة، رجعت بيتي. جالي وقتها السواق وديته الشيك ب 150 ألف جنيه نصيبه من مكافأة نهاية الخدمة، ومن لحظتها ما شفتوش. وطبعا الناس هتفكر وتقول ان صاحب الشركة كان ممكن يقول في النيابة ان هو حول لي فلوس من حسابه على حسابي في البنك، لكن انا اقدر اقول لكم ان انا ما خليتوش يحول الفلوس دي، انا خليته يسحب الفلوس اصلا وانا احط الفلوس دي في حسابي، يعني انا اللي بحط الفلوس وبعملها ايداع في حسابي، فهو ملوش اي صفة نهائيا في ان هو يحط الفلوس، اسمه مش موجود عندي في الحساب. اما بالنسبة للشيك ابو 2.5 مليون فاللي انا قلت ان انا هعمله وديعة، فبصراحة هو كان شيك فعلا وحطته عندي في البنك، ولما جه قال ان هو حط لي فلوس في البنك قلت لأ، لكن لما قال ان هو كتب لي شيك قلت لهم ايوه هو فعلا كتب لي شيك، وكان شيك عشان في شغل بيننا وبين بعض، وبشهادة شهود الناس اللي كانت شغالة في الشركة قالوا ان انا كنت ضيفة، فبالتالي كان في شغل ما بيننا. وطبعا كان مصنع جوز اللي اتحرق كان اكبر دليل ان احنا اصلا اسرة كان عندها مصنع وعندها فلوس وعندها حاجات زي كده، وبالتجارة بنقدر يكون معنا فلوس كتير. وبحكم ان انا كنت ضيفة عنده في الشركة بشهادة الناس اللي كانت شغالة في الشركة ان انا ما كنتش موظفة، انا كنت مجرد ضيفة، وضيفة دي معناها ان انا كنت قاعدة معاه بندردش مع بعض في مواضيع شغل لان انا المفروض هخلص مع بعض الصفقات. فعشان انا من اسكندرية وكنت ساذجة فخطفني وداني عند اصحاب البيت اللي هناك دول، وكان عايز يخليني انا الضحية البشرية عشان ياخد هو كل الكنوز اللي موجودة تحت. واتسجن صاحب الشركة وخد حكم ب10 سنين سجن. مراته الطبيبة المشهورة خلعته بعد ما اتفضح وتم الحجز على شركته ومشاريعه في قضية الكسب غير المشروع. بعد شهر من سجنه لقوه منتحر في زنزانته. أما أصحاب البيوت فكانوا أكتر ناس خسرانين، لأن وزارة الآثار حطت إيديها على البيت ولقوا فعلا تحته 3 مقابر فرعونية وفيهم ذهب يغطي احتياطي مصر 1000 سنة قدام، ده غير الآثار الكتير جدا والمنيات الموجودة. وطبعا انا كنت مبلغه وقتها خالي في التليفون وانا في الطريق لما السواق جه وخدني وكان متوتر جدا، وخالي بقى يبقى نائب رئيس تحرير جريده قوميه مشهوره، قلت له يبلغ في اسرع وقت قبل ما يقتلوني ويبيعوا اثار بلدنا بره، وفعلا بلغ اكتر من جهه مسؤوله واتحبكت القضيه 100%، وزاره الاثار كرمتني والدوله كلها كرمتني، ادولي شيك ب10,000 جنيه قصاد عصرهم على الاثار دي كلها. طبعا خالي حبيبي اخدهم مني بكل الحب لغاية هنا، وكل اللي اتمنيته حصل، فلوس ملايين دخلت بيتي. انا نسيت اقول حاجة كمان، ان انا لما صاحب الشركة ده اداني الفلوس اللي هي 2.5 مليون وانا رحت احطهم في حسابي، الحقيقة كان فاكر ان انا بفتح حساب جديد زي ما قلت له، وان انا بحط فلوس في حساب جديد، لكن الحقيقة انا كان عندي حساب قديم اصلا، فلوس بالملايين دخلت حساب الفقير لما رحت البنك قبل ما سافر القاهرة على طول، طلبت من الموظف يجدد حساب القديم من تاني، دفعت الرسوم المتأخرة عليه، وده كان بعد ما السواق قال لي على كل الخطة الحقيرة اللي معمولة عشان يضحوا بيا ويبقوا هم أثرياء على حسابي. يعني من الآخر كان حسابي قديم وحطت فيه الفلوس، ما تفتحش مخصوص زي ما هو أدلى في النيابة وقال إن هو فتح لي حساب مخصوص أو خلاني أفتح حساب مخصوص في نفس اليوم. وان الفلوس دي موجودة 2.5 مليون في حساب جديد. طبعا بعد التحريات ده كله اتأكدوا ان انا حسابي قديم جدا، مش لسه حساب جديد بيتفتح. انا كنت فرحانة جدا جدا، فلوس بالملايين دخلت حسابي، ده غير الشهرة على مستوى مصر، جرايد ومجلات كتير صوري بقت فيها، قنوات فضائية ومحلية كتير بتصور معايا، مصنع جوزي اللي بيترمم دلوقتي وبيتفتح من جديد. كل ده كان جميل، كل ده كان حلو، بس اللي مش جميل ابدا كان المارد. ايوه المارد. من لحظة ما روحت البيت اللي في الجمالية وهو بيظهر لي كل ليلة في احلامي بيهددني، لانه كان متسلسل من الاف السنين، كان عنده امل ان هو يتحرر، لكن الجن اللي كنت واخده معاه ده انقذني منه قبل ما يأسرني عنده للابد. هو اللي كان بيحركني في الممر ومسيطر عليا، لان المارد كان ورايا بيتابع خطواتي، مستني اللحظة اللي التفت فيها واشوفه عشان يتحرر. كان مصور لي جبال الدهب عشان امشي في الممر اليمين، لان عشيرته كلها كانت مستنيه هناك، مستنيين ان هو يتحرر ياخدني معاه العالم بتاعه، يبعدني عن الجن اللي انا واخده معاه العهد ده في نفس الوقت. في لحظتها ما يقدرش يحارب العشيره كلها ولا ينقذني، ساعتها هو هيقدر يسخرني ويخليني جريته، لكن الجن اللي انا عامله معاه العهد زقني للممر الشمالي اللي كانت فيه نار وهميه، بس كان امن عليا، وكل ده عشان يبعد عني شر المارد اللي كان نفسه بس يحط ايده عليا من سنين. كان مستني كل الوقت ده، مستني اللحظة اللي اروح له فيها بنفسي، كان مستنيني انا، كان مستني المفتاح. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة وقصة النهاردة، وهي قصة المفتاح والكنز السفلي بقلم الكاتبة إيمان الحسيني. بشكركم شكرا جزيلا، بشكر المصمم مدين ضياء على تصميم الغلاف، كمان بشكركم شكرا جزيلا. لو انت لسه جديد على القناة فياريت ما تنساش تعمل سبسكرايب، تشترك يعني في القناة وتفعل زر الجرس، هيوصلك كل جديد صدقني، هتلاقي كل ما تشتهيه الأنفس في القناة الجميلة العجيبة دي، ما تقلقش يعني هتلاقي فوق الحوالي 200 قصة تقريبا موجودين. اما لو انت من الناس القديمة حبايبي، فياريت ما تنساش تعمل لايك، ما تنساش تعمل كومنت، ما تنساش تعمل شير. ولو اي حد عايز يبعت لي اي قصة او تجربة شخصية، ممكن تبعتها لي عن طريق اللينكات بتاعتي اللي موجودة تحت في الديسكريبشن اللي هو صندوق الوصف، هتلاقي لينك الفيسبوك بتاعي الشخصي، هتلاقي لينك الانستجرام الشخصي، كمان هتلاقيه في اول كومنت، لينك الفيسبوك الشخصي ولينك الانستجرام الشخصي. تقدر تبعت لي التجربة بتاعتك، تقدر تبعت لي قصة انت مألفها بس تكون كويسة وشيقة، تقدر تبعت لي اللي انت عايز تبعته، عايز ترغي وتدردش معايا اتفضل اهلا بيك، مفيش مشكلة خالص. في النهاية انا بشكركم شكرا جزيلا، ويا رب القصة تكون عجبتكم. شكرا جزيلا ليكم، كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. سلام عليكم. شايفك وحاسس بيه، عارف كل اللي فيه، من يوم ما وانا بكتب لك حكايتها، سامع صوت الوجع، ماشي في طريقة منع، من يوم ما شفت الدنيا تعالى قرب شوف، بحكي حياة بحكي ظروف، بكتب قصص وحكايات على اللي جاي واللي فات، كل يوم جديد بتشوف عينك، الحكاية بتتحكي مع كل آخر حتة من الشمس نازلة، كل القصص بتتنسي. مثلا نقول